الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فيطيب لي هذا اللقاء مع الضيوف الأكارم الذين وفدوا إلى الكويت في ضيافة المركز الثقافي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور في مسجد عائشة المحري. ولعلي بين يدي اللقاء المفتوح معكم أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية طلب العلم. أنتم اختاركم الله عز وجل من بين ألوف مؤلفة بل وملايين مملينة حتى تأتوا إلى الكويت وتدرسوا اللغة العربية والعلوم الشرعية حتى ترجعوا إلى بلادكم بشيء من العربية تفقهون كتاب الله عز وجل، أو يكون لكم أمر وشأن في طلب العلم في مستقبل أيامكم بإذن الله عز وجل. هذا العلم شرف، فإذا سلك الله عز وجل بالعبد طريق العلم فعليه أن يعرف قدره. هذا العلم لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن اصطفاهم واختارهم. ألا ترون أن الله عز وجل قد أعطى الدنيا لأدنى الناس وأخس الناس؟ فترى فرعون ملك الملك، وترى قارون عنده خزائن الأرض، ولكن العلم لا يعطيه الله عز وجل، لا سيما العلم المصاحب للعمل، إلا لمن اختارهم الله تبارك وتعالى واشتباهم واصطفاهم. فما دام الله سبحانه وتعالى قد أخذ بأيديكم وصرتم الآن والله الحمد وقد تعلمتم شيئا من العربية والقرآن والسنة، فأنتم الآن تكونون السفراء في أوطانكم، تبلغون دين الله عز وجل. هذا العلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره وقدر العاملين به، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا جيء يوم القيامة بالناس لكي يشهدوا فيجاء بالأنبياء أولا ثم بالعلماء ثانيا، حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال: لتكونوا شهداء على الناس. فيه تفسيران: تفسير عام وتفسير خاص. التفسير العام: لتكونوا أي أنتم يا أمة محمد من حيث العموم شهداء على الناس الذين استكبروا ولم يؤمنوا. والمعنى الثاني وهو الأخص: لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا واو الجماعة يرجع إلى الشاهدين. والشهداء هم أهل العلم، والشهداء هم أهل العلم، ومصداقه في سورة الحديد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم. فهذا العلم أمره عظيم. لو لم يكن شأن العلم إلا أنه نور يستضاء به في ظلمات الجهل والشرك والكفر، هذا العلم المنزل ليس شأنه كشأن العلم المستفاد بالتجربة هذا العلم المنزل ليس شأنه كشأن العلم المستفاد بالأذواق أو بالوجد أو بالعرف هذا العلم المنزل ليس نتاج العقول، وإنما هو كلام خالق العقول سبحانه وتعالى، منزل من عند الله عز وجل، لذلك لا يوازيه شيء ولا يساويه شيء. من حمله حمل أمرا عظيما بين جنبتيه، ومن قام به قام بأمر عظيم، قام مقام الأنبياء والمرسلين في دعوته في تعليمه في تزكيته. فأنتم عليكم أمانة عظيمة. هذا العلم شأنه أنه يعصم من الفتن ويحفظ الإنسان من الزلل. فكم من فتنة زلت فيها الأقدام بسبب الجهل والهوى، وكم من شبهة زلت فيها العقول بسبب عدم العصمة بالكتاب والسنة. والله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول عمر وغيره من الصحابة: أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فلقد كدت أهلك يوم أبي جندل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما بمعنى الذي، اتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم. والمنزل القرآن لفظا ومعنى، والسنة معنى لا لفظا. ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهنا نتأمل لماذا قال أولياء ولم يقل شيء آخر، لأن أولياء يعني محبوبات، ومحبوبات الناس متفاوتة، فهذا يحب عقله، وهذا يحب ذوقه، وهذا يحب وجده، وهذا يحب عرفه، وهذا يحب إلفه، وهذا يحب حزبه، وهذا يحب جماعته. ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل متبع يحيد بك عن جادة الكتاب والسنة فهو من الأولياء. كل متبع يحيد بك عن جادة الكتاب والسنة فهو من الأولياء الذين حذرنا الله من اتباعهم. ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولما اتبع بعض الناس محبوبات لهم لرغبات في نفوسهم أو لمذلة، أو لمذلة ركبوها بأهوائهم، قال الله عنهم يوم القيامة لما حكى عنهم: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولهذا فإن العلم عاصم للإنسان من الفتن، عاصم للإنسان من الفتن. والذي يزل به القدم أن الإنسان يعمل عقله، يعمل عقله في مقابل نص كتاب الله عز وجل. الواجب علينا أن نعمل عقولنا في فهم كتاب الله عز وجل، وليس في رد المنزل. الواجب علينا أن نعمل عقولنا في مقصود مراد ربنا عز وجل ومراد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ليس أن نجعل العقل موازيا للنقل، فهذا أمر خطير، أمر خطير. وأختم كلمتي هذه بأهمية الوقوف على النص وعدم تقديم المعقولات على المنقولات، بقصة جاءت في الصحيحين وذكرها أصحاب السير والمغازي، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حوصروا في غزوة الأحزاب وتخندقوا، وصار الأمر كما أخبر الله في القرآن: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تصور وصف الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: بلغت القلوب الحناجر وأهل الضعاف الإيمان والمنافقين تظنون بالله الظنون والمؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تأملوا هذه الآية وهذا الوصف في هذا الوقت العصيب وفي هذا الظرف الشديد، ومع ظلمة الليل الحالك والليلة الباردة والليلة العاصفة القاصفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كويكبة من أصحابه ومعهم أبو بكر وعمر، يقول لهم: من يذهب ويقوم، أي من الخندق، من يذهب ويقوم ويأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ لأن الأمر شديد والوقت عصيب، ما قام أحد. وكان الأمر ترغيبا لا أمرا جزما حتما. قال حذيفة: فقال في الثانية: من يقوم ويأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فما قام أحد. قال في الثالثة: يا حذيفة قم وأتني بخبر القوم. يقول حذيفة رضي الله عنه: قمت وإن قدماي لا تحملني. الأمر عصيب شديد، حتى إن صلاة العصر قد فات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما صلوا العصر في الوقت، وما أحسوا بغروب الشمس لأنهم في الخنادق. يقول حذيفة: فقمت لما علمت أنه لا بد من أمر رسول الله، لأنه لما عين أصبح الأمر فرضا ولا يستطيع الآن أن يقول لا. فقام. قال: فأتيته فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله صلى الله عليه وسلم على قلبي، فذهب عني ما أجد ودعا لي. قال: اذهب يا حذيفة إلى القوم وأتني بخبري. أنتم تعلمون أن المشركين كانوا قرابة 10,000 إنسان، والصحابة كلهم بما فيهم من المنافقين لا يأتون 3,000، وكان بينهم وبين المشركين الخندق. فذهب حذيفة رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه بوصية، قال: لا تحدث في القوم شيئا. وهنا يأتي أهمية الالتزام بالنص، قال: لا تحدث في القوم شيئا. فذهب حذيفة رضي الله عنه حتى دخل مع القوم، وجاءت الريح كما أخبر الله عنه في القرآن في سورة الأحزاب: وارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فرأى حذيفة هذه الريح، ورأى ما فعلته الريح في خيام القوم وقدورهم وماكنهم، قال: حتى وصلت إلى قلب جيش العدو، حتى يقول: رأيت أبا سفيان وهو رئيس المشركين يومئذ، فأخذت سهما من كنانتي فأثبته حتى أردت أن أرميه. العقل ماذا يقول؟ يقول: رئيس المشركين، اقتله خلاص، ننتصر وينهزمون ويتختلفون. يقول حذيفة: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث في القوم شيئا، فأرجع سهمه إلى كنانتي. هذا هو معنى امتثال النص. اليوم مع الأسف الشديد كثير، ما أقول قليل، مع الأسف كثير من طلبة العلم من المنتسبين إلى الاستقامة والدين والدعوة، إذا سألته عن مسألة إذا به يقيس برأيه، لم يقرأ البخاري ومسلم، لم يقرأ تفسيرا كاملا، لم يقرأ الكتب الستة، لم يقرأ كتابا في الفقه كاملا، وإذا به يفتي. كيف يفتي؟ يقول: أرى وأظن. هذا ليس دين أيها الإخوة، الظن وإن أصبت فيه ليس بدين، فكيف إذا أخطأت كيف يكون دينا؟ ولهذا يجب اتباع المنزل، الأمانة عظيمة، القرآن والسنة عصمة ونجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فهذا العلم العظيم الذي تتعلمونه هو عاصم من الفتن. وما حال الأمة اليوم من ما نرى من التشرذم والتفرق، ومما نرى من تقدم أناس بأسماء إسلامية، ما سبب هذا إلا الجهل بالمنزل؟ يحفظ أحدهم الآيات ولا يفقه معانيها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. وفي رواية قال: لا يتجاوز حناجرهم. وهذا يجب، ها هنا يجب علينا أن نحذر، أنه ليس كل من قرأ القرآن ولا كل من قرأ الحديث ولا كل من فهم العربية يصلح أن يكون طالب علم، ويصلح أن يكون مفتيا، ويصلح أن يكون مقتدا به، وإنما ينبغي وزن الناس بما يحملونه من فقه الكتاب والسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو في الدنيا، يفقهه في الدين. وأعظم الفقه في الدين وأعظم الفقه في الدين فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تقومون به من التعلم والتعليم في موازين حسناتكم، وأن يجعلكم دعاة هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نفتح مجال الأسئلة لكم، إذا عندكم أسئلة تفضلوا. تفضل يا شيخ. حياك الله. التدرج في قراءة كتب صالح الحديث، هل الإنسان يبدأ بالمنظومات كألفية السيوطي أو ألفية العراقي، أم يبدأ بالكتب الصغار كمنظومة الوثونية وكتاب النخبة؟ نعم. أيهما يبدأ به الإنسان ويحفظه الطالبات؟ نعم. سمعتم سؤال أخيكم، يقول إذا أراد الإنسان أن يتدرج في علم الرواية والدراية فماذا يحفظ؟ هل يحفظ منظومة صغيرة أو كبيرة، أو يحفظ نثرا؟ هذا ينقسم إلى قسمين. من أراد من طلاب العلم أن يتخصص في الحديث فلا بد له من حفظ أحد الألفيتين، إما ألفية العراقي وإما ألفية السيوطي. وألفية السيوطي أكثر وأشمل وأيسر وأسلس، وألفية العراقي أقدم، فهو يختار بين الألفيتين ويحفظ، ويغنيه ذاك عما سواه. أما إذا كان الإنسان يريد أن يكون طالب علم لكن لا يريد أن يكون متخصصا في علم مصطلح الحديث، فلا يسعه الجهل بعلم مصطلح الحديث، بل لا بد أن يكون على اطلاع ولو يسير لمصطلح الحديث، فيحفظ على الأقل إما البيقونية وإما نخبة الفكر، أحد الأمرين لا بد منهما. أما كيف يتدرج المتخصص في علم مصطلح الحديث، فإذا شغل وقته في حفظ ألفية السيوطي مثلا أو ألفية العراقي، فليحفظ المتن أولا مع فك العبارات بشراح الأحاديث أو شراح الألفية الذين فكوا عبارات صاحب الألفية، ثم يقرأ شرحا موسعا على أحد الألفيتين مما حفظ، فذلك يكون إن شاء الله عز وجل أدعى لترسيخ ما حفظ وتثبيت ما حفظ. نعم. نعم، التدرج في قراءة كتب الستة. أولا على الإنسان إذا أراد أن يتدرج في قراءة الكتب الستة عليه أن يتدرج في قراءة الكتب الستة على المشايخ الذين قرأوا هذه الكتب، فيكون له سماعات لا مجرد إجازات، فيقرأ أولا البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. نعم. لا لغيرك، ما يصلح هذا، نرجع إليك. تفضل. ما دام أن طالب العلم يقول أخوكم ما نصيحتك لطالب العلم الذي يقع في الرياء، أقول ما دام أنه يجاهد نفسه في أن لا يقع في الرياء ثم وجد نفسه قد وقع فليبشر بالخير، فإنه من أهل الإيمان. ما خاف الرياء إلا أهل الإيمان، وما أمن الرياء إلا المنافقون. والإنسان يجب عليه حتى يموت أن يخاف من الرياء وأن يحذر من الرياء، لكن عليه أن يحذر من حبائل الشيطان فلا يجعل الرياء سببا في ترك العمل. يعمل ما يعمل أمام الناس أو في الخلوة، في الخلوة أو في الجلوة يعمل ولا يدع العمل، ولكن لو وقع عليه أن يتذكر أن ما عند الله خير مما عند الناس. نعم تفضل. قد يكون بيننا من لا يحسن اللغة العربية، نعم، والقليل الذي استفاد في هذه الدورة عندما يرجع إلى بلده قد ينسى لأنه يذهب إلى مجتمع لا يتكلم اللغة العربية. أحسنت. فكيف يتمسك بهذا أو يزيد في طلبه؟ أحسنت، والله هذا السؤال مهم. يعني قد يكون منكم من لم يتقن العربية ومنكم من تعلم بعض العربية، فإذا ذهب إلى بلده ربما لا يجد أحدا يتكلم معه العربية، فماذا يفعل لكي يحافظ على ما تعلم ويزيد؟ أي لغة في العالم فضلا عن العربية اللغة السهلة اليسيرة التي أنزل الله بها القرآن، أي لغة في العالم إذا أراد الإنسان الاستكثار منها فعليه بثلاثة أمور، وهذه ولله الحمد بالنسبة للمسلمين متيسر في المشرق والمغرب. أولا القراءة، وما من مسلم إلا وهو يقرأ القرآن، والقرآن أعظم قاموس في العربية، فيه أكثر من 20,000 مفردة ومركبة، فمن حفظ القرآن وفهم ما في القرآن وردد ما في القرآن وأشغل ذهنه في القرآن سماعا وتلاوة وفهما للمعاني فإنه لا يضيع العربية أبدا. لماذا يضيع الإنسان اللغة؟ لأنه لم يمارسها لا قراءة ولا كتابة ولا سماعا. أما المسلم فأنت ما عليك إلا أن يكون عندك دائما في البيت تفسير وأنت تقرأ القرآن، تفسير وأنت تقرأ الحديث باللغة العربية، فإذا لم تفهم يكون معك كتاب ميسر لمعاني الكلمات مثل المصباح المنير مثلا، هذا كتاب مختصر ومفيد ليس فيه إطالات كثيرة، أو يكون معك كتاب غريب القرآن. واليوم لله الحمد مجمع الملك فهد طبعوا مجلدا واحدا لغريب القرآن، وهو من أجمل ما كتب في غريب القرآن، يكون معك دائما وأنت تقرأ في بيتك، تقرأ مع أهلك، تقرأ مع نفسك، تتذكر المعاني. أيضا نصيحة أخرى لمن لم يتقن اللغة العربية نحوا، فإن عليه وهو يقرأ القرآن أن ينظر لماذا هذا مرفوع، لماذا هذا منصوب، لماذا هذا مجرور. فالقرآن أحسن كتاب يعلمك اللغة العربية لأنه مشكول ولا لا، عليه ضمة وكسرة وفتحة، أنت فقط عليك أن تسأل نفسك سؤال، لماذا الحمد لماذا ليس الحمد، فتعرف الحمد مبتدأ، لله مجرور بالله، فأنت دائما أشغل نفسك فتتعلم من القرآن الكريم المفردات، وتتعلم من القرآن الكريم الإعراب، وتتعلم لا أقصد بالإعراب التعمق، لا أقصد بالإعراب ما تعلمته أنت في المركز الثقافي من أن الكلمات في اللغة العربية منقسمة إلى قسمين لا ثالث لها، جملة اسمية وجملة فعلية، وأن الجملة الاسمية بحاجة إلى مبتدأ وخبر، وأن الخبر إما أن يكون اسما وإما أن يكون جملة فعلية وإما أن يكون شبه جملة، وعليك دائما أن تتعلم أن الجملة الفعلية يحتاج إلى فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول. فإذا تعلمت هذه الطريقة والدربة بإذن الله سبحانه وتعالى لا تنسى العربية أبدا. وقد كان سلفنا وهم أعاجم تعلموا اللغة العربية فصاروا أئمة فيها، تعرفون سيبويه ولا لا؟ إيش أصله؟ فارسي. سيبويه فارسي، سيبويه يعني رائحة التفاح بالفارسية. البخاري من أين؟ من بخارة، من بلاد سمرقند. طيب والترمذي؟ من ترمذ من أوزبكستان. وابن ماجه من قزوين، تعرفون قزوين اللي الآن يسمونها أذربيجان صح ولا لا؟ طيب وداود السجستاني من وين؟ من سجستان. سجستان وين الآن؟ على الحدود بين باكستان وإيران وهي أرض البلوش. إذا العربية سهلة ولله الحمد والمن، لذلك قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم تفضل. أنبه على أمر وهو أن الإنسان إذا كان جالس يسأل لا يحتاج أن يسلم، إنما التسليم يكون لمن قدم أو لمن أراد الانصراف. نعم تفضل يا شيخ. أريد أن توضيح للحديث بلغوا عني ولو آية. نعم. ثم في قرية أحيانا نجد الداعية لم يتمكن من العربية كما ينبغي، لكن هو الوحيد بالنسبة للدعاة هناك، أمثال هؤلاء كيف نأخذ هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، المقصود أن من تعلم آية فعليه أن يبلغها، ولا يشترط في البلاغ أن يكون المبلغ عالما تام العلم، لا يشترط، ولكن يشترط أنه حينما يبلغ ألا يزيد عما يعلم. إذن معنى بلغوا عني ولو آية أنكم إذا تعلمتم آية فعلموها الناس، ولكن لا تزيدوا من عند أنفسكم، لأن الإنسان عياذا بالله أحيانا إذا تصدر للعلم يصيبه الغرور، فإذا سئل عن شيء لا يقول الله أعلم فيفتي فيقع في الضلالة فيضل ويضل عياذا بالله. فمعنى بلغوا عني ولو آية أولا حث لطلاب العلم على تبليغ العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وثانيا بلغوا عني ولو آية حث لمن علم شيئا من الدين أن يعلم هذا الشيء الذي تعلمه ولا يزيد. فأنت مثلا في قريتك لا يوجد غيرك، مثلا أنت تعرف الفاتحة، تعرف سورة القصار، يجب عليك أن تعلم أهل القرية الفاتحة والسورة القصار، وتعرف معاني الفاتحة ولو يسيرا، ولا نقصد بهذا العلم أنك متعمق في الفاتحة، فلو جاءك إنسان وسألك الحمد لله ما نوع اللام فيه لله، يمكن ما تعرف، ما يهم هذا، لكن المهم أن تبلغ ما تعرف، أن تبلغ معاني كتاب الله بما تعرف، فهذا واجب عليك إذا لم يوجد غيرك. أما إذا وجد من هو أعلم منك وقام بهذا الواجب فالحمد لله كفيت المؤونة، وتكون له عونا على الخير، وتكون معينا له إن شاء الله. نعم تفضل. بارك الله فيك. قوله تعالى وهو معكم. نعم. أينما كنتم. نعم. هل هذه الآية على ظاهرها، وهل تفسير السلف لها بالعلم، هل هو إخراجه عن ظاهرها وأنه من باب التأويل؟ نعم بارك الله فيك. قول الله عز وجل وهو معكم جاء في موضعين، في سورة الحديد وفي سورة المجادلة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. إذن الله سبحانه وتعالى له معية مع الخلق. ما معنى هذه المعية؟ أولا السلف لا يعرفون التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد بلا دليل، لا يعرفه السلف. فلما قالوا هو معنا بعلمه ظن بعض الظانين أن هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، لأن معية كل شيء بحسبه. فأنت لما تقول في العربية سرنا والقمر معنا، هل معنى هذا أن القمر نزل إلى الأرض صار يمشي بجنبك؟ إذن لا يلزم من معية القمر إياك أنه يكون في الأرض. طيب تقول سرت أنا مع زيد، لما قلت سرت أنا مع زيد هل معناها أن الذاتين أصبحا ذاتا واحدة؟ إذن لا يلزم من المعية المخالطة. فإذا قال الخالق سبحانه أنه مع مخلوقاته لا يلزم منه المخالطة، فمن الذي فهم المخالطة ومن الذي فهم الحلول؟ إنهم أهل البدع. فلما فهموا هذا الفهم صاروا أمام طرفين، إما أن يقولوا بالظاهر الذي فهموه ليس بظاهر النص الذي يدل عليه كلام الله فقالوا بالحلول، وإما أن يعطلوه فقالوا لا بد من التعطيل. والمعية هنا ليس معية ذات مع المخلوقات. إذن ما هذه المعية؟ قالوا العلم. إذن ما في فرق بين العلم والمعية عندهم؟ لا، أهل السنة والجماعة والسلف قاطبة لما قالوا هو معنا أي بعلمه ليس هذا تأويله، وإنما هذا نفي لشبهة الحلولية الذين قالوا إنه معنى بذاته. وهم يثبتون المعية. فالله عز وجل هو مع خلقه وهو العلي الأعلى بذاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه العلي الأعلى يعلم كل شيء ولو كان تحت الثرى، ولو كان ما بين الجنبات وفي الصدور، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية في سورة الحديد وهو معكم على ظاهرها اللائق بالنص، فلا يدل على حلول ولا يدل على اختلاط، وإنما هو معنا بذاته جل في علاه، ولكن لازم ذلك العلم والسمع والإحاطة إذا كانت المعية معية عامة. المعية العامة لازمها العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة، وأما إذا كانت المعية معية خاصة كقوله جل وعلا عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا نفهم أن معيته لموسى وهارون غير معيته لفرعون والمشركين. فإذا هذه المعية الخاصة يضاف إليها فوق الأمور الخمسة العامة النصر والتأييد، وهذا من باب تفسير اللازم، وهذا أمر سائغ بشرط إثبات أصل الصفة. فنقول الله معنا معية تليق بجلاله دون أن تكون ذاته العلية في المخلوقات الدنية، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أيما أفضل، يعني دراسة المذهب أو يعني دراسة القول الراجح مثلا؟ نعم، هذه مسألة مهمة. يقول أيهما أولى، دراسة المذهب ولا دراسة القول الراجح؟ إذا كنت في بلد وأهل البلد كلهم متمذهبون، فأنت بحاجة إلى الأمرين، بحاجة إلى أن تعرف الراجح لتعمل به، وبحاجة إلى أن تعرف المذهب بحيث لو أنهم أفتوك تعرف كيف تفتيهم بالمذهب، ثم تبين لهم إذا كان هناك خطأ في المذهب أن هذا خطأ. لأنه من المعيب في حق الداعية أن يسأل عن مسألة في مذهب القوم ثم لا يعرف الجواب عنها، فأعرف هذا وأعرف هذا. وكما كان الإمام شيخ الإسلام العلم الهمام ابن تيمية رحمه الله كان يقول للشافعية والمالكية أنا أعلم بمذهبكم منكم، فتعلم هذا وهذا. نعم أنت سألت لي ما سأل. كيف يستطيع طالب العلم أن يتدرج في الابتلاء ويستطيع أن يعني يستفيد من المطالعة؟ أما التدرج، أخوكم يسأل عن التدرج في المطالعة. أولا المطالعة ينبغي أن تكون مع تعلم العلم والمصاحبة، فلا يجوز أن تجعل المطالعة بعيدا عن العلم. فأنت مثلا الآن منشغل، فرضا أنك أنت منشغل بالفقه، فينبغي أن تكون أكثر مطالعاتك في الفقه. أنت منشغل بالعربية، فينبغي أن تكون أكثر مطالعاتك بالعربية. أنت منشغل الآن بأصول التفسير، فينبغي أن تكون مطالعاتك في التفسير. أنت منشغل بفقه الحديث، فينبغي أن تكون أكثر مطالعاتك بفقه الحديث. فإذا جعلت المطالعة مع العلم بالمصاحبة فأنت بإذن الله تجد ثمرة المطالعة. أما أنت في واد تطلب العلم، مثلا تطلب علم العربية ثم تذهب وتطالع كتب السير، لا تستطيع أن تفيد في باب العربية، وذاك الذي تطالع فيه ستنساه ولا تستطيع أن تفيده. لكن لو جعلتهما متوازيين لكان أنفع وأنفع بإذن الله عز وجل. نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه عامة الفقهاء والقراء والمفسرون أن القراءات السبع أو العشر المتواترة أو الأربعة عشر المتواترة فيها شيء من الأحرف السبع، وأن المصحف الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه أو كتب بأمر عثمان ووزع في الأمصار هو المصحف الذي فيه شيء من الأحرف السبع، لا كل الأحرف السبع. فإن قال قائل فهل الأحرف السبع نسخت؟ الجواب ما أبقاه الله بقي، وما لم يبقه الله فهو في حكم المنسوخ. حاله حال القرآن الذي قال عنه أبي بن كعب قد كان سورة من القرآن يوازي سورة النساء قد أنسيناها، أنسيناها يعني رفعت، رفعت كما قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن الذي هو محفوظ في مصاحف المسلمين هو القرآن المتعبد بتلاوته، وما ليس موجودا في مصاحف المسلمين لا في القراءات لا في الأصول ولا في الفرش ولا يرويه أحد بسند صحيح فهذا نجزم أنه مرفوع. وأما إذا كانت القراءة صحيحة وشروط القراءة صحيحة متوافرة فهذا يعمل به، ولكن يقال إن هذا أحد الأوجه في الأحرف السبع، مثل مالك وملك وصراط وصراط وزراط وعليهم وعليهم ونحو ذلك. نعم. لما يجيك الدور الثاني تفضل يا شيخ. نعم. نعم. أولا المهم أن ندرك أن الرياء مرض، هذا أهم شيء، هو مرض الشبهة ولا مرض الشهوة ما يهم، المهم أن ندرك أنه يصيب المقاتل وأنه نوع من أنواع الشرك وأنه أخفى من دبيب النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا شك فيه أن الرياء من مرض الشهوات، لأنه متعلق بأنه يحب الجاه عند الناس، يحب السمعة عند الناس، ولذلك سمي رياء. لماذا يرائي؟ لأنه يحب أن الناس يمدحوه، يحب أن الناس يروه، فلهذا كان الرياء من مرض الشهوات وليس من مرض الشبهات. أما بالنسبة لكيفية الجمع بين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين وحديث يأتي يوم القيامة رجال ولهم حسنات كالجبال ويجعلها الله باء منثورا لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فكأن أخانا فهم أن هؤلاء الذين جاء ذكرهم في رواية ابن ماجه الذين يجعل الله أعمالهم هباء منثورا لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كأنهم كانوا ساترين لأنفسهم. والحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المقصود كل أمتي معافى أحسن ما قيل فيه، معافى من تبعات الذنب، كل أمتي معافى من تبعات إيش؟ الذنب، لأن الذي يذنب ويستر على نفسه لن يتبعه أحد، فإذا تاب ليس هناك تبعات. لكن المجاهر لو تاب هناك 10 أشخاص عملوا مثل عمله، هل يضمن توبتهم؟ يمكن ما يتوبون ولا لا؟ طيب هو تاب، هؤلاء ما تابوا، فعليهم إيش الذنوب هؤلاء الذي ليس في موازينه تصب مع توبتي تصب، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم، قال ما من دم يسفك إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه. لماذا؟ لأنه سنة، لأنه سنة القتل. طيب قد يقول قائل هو تاب بدليل قول الله عز وجل فأصبح من النادمين، والندم توبة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلماذا يصبح فيه تبع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهر، فهذا معنى المعافى، وليس معناه أن من يستر على نفسه أن الله قد لا يعاقبه، ليس هذا معنى، واضح؟ فلذلك هذاك الحديث الذي عند ابن ماجه أن هناك أناس عندهم حسنات كالجبال ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أحسن ما قيل في هذا الحديث أن المقصود بهم المرائين، هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث. كيف يكون المقصود بهم المرائين؟ أنهم يعملون الحسنات أمام الناس فإذا خلوا لا ينشغلون إلا بالمحرمات. إذن هذا هو الرياء. ما هو الرياء؟ أن تظهر للناس الحسن وإذا خلوت تترك الحسنات عياذا بالله تعالى. ولذلك يقول العلماء من علامات المرائين أنهم في الجلوات غير عن الخلوات، يختلف حالهم عن الخلوات. أما المؤمنون الصادقون فحالهم في الخلوات كحالهم في الجلوات، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان قد ينشط في حال الجمعية مع الناس بخلاف ما لو كان منفردا، لكن هذا هذه فطرة، فرق بين هذا وذاك. نعم تفضل. أنت ما سألت؟ نعم ما سألت. تفضل. أحسن الله إليك. وإليك. هل تجوز الصلاة الطائرة وما وبعض العلماء يقولون لا تجوز الصلاة فوق الكعبة وما تحية الصلاة؟ أما فوق الكعبة لا تجوز الفريضة فهذا باتفاق الأئمة، وإن كان هناك رواية عن أحمد بالجواز، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة فوق الكعبة، ومعنى الفوقية بمحاذاة البيت. أما لو كنت أنت في الدور 20 لكن لست بمحاذاة البيت فأنت فوق الكعبة، لكن هذا لا يسميه الفقهاء بالفوقية، فبناء على هذا لو صليت ما يضر. فالصلاة في الطائرة نفلا فهذا جائز بالاتفاق حيثما كانت وجهتك، أما فرضا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا خشي فوات الوقت ولم يمكنه الجمع لا تقديما ولا تأخيرا أنه يصلي على كرسيه يشير إشارة برأسه ويومي إيماء برأسه، الفرض والنفل. نعم. ومثل صلاة الصبح ليس فيه جمع، ماذا؟ يصليها في الوقت في الطائرة. نعم. شيخ تكبيرة الإحرام يكون واقفا ثم يجلس؟ ما كيف تستطيع أن تقف فوقك هذه؟ ما تستطيع إلا أن تكون منحنيا، إذا أمكنك الوقوف يكون أحسن. أما الصلاة بعض الناس يذهب إلى الممر ممر الطائرة ويصلي، فالطرقات ليست مكان للصلاة. أنا يعني أنبهكم على هذا حتى لا تصلوا في الطرق، باتفاق العلماء الطرقات ليست أماكن للصلاة. نعم عدنا إليك. أنت سأل سؤالين، هو سأل سؤال واحد، له واحد. تفضل تفضل. ما هو أنت اترك بعض الأسئلة للشيخ عثمان. اترك بعض الأسئلة للشيخ عثمان. أنت معطيهم الجدول غلط، يقول إحنا عندنا موعد مع الشيخ عثمان جانا أنت. إيه؟ لا لا لا. لا. هو الذي فهمت. طيب تفضل. أمزح معك. أما مس المصحف بالنسبة لغير المتوضئ من الرجال أو الجنب فهذا لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة واتفاق السلف، ولم يقل بجواز مس المصحف على غير طهارة إلا الظاهرية، وهو قول داود ابن علي وابنه علي وابن حزم من بعد والشوكاني من المتأخرين والشيخ الألباني. أما جماهير العلماء سلفا عن خلف خلفا عن سلف فإنهم يقولون لا يمس القرآن إلا طاهر. أنا أسألكم سؤال، أنتم تقرؤون سورة الواقعة صح؟ أليس في آخرها قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون؟ طيب أنا أسألكم سؤال، لماذا لم يقل إلا لا يمسه إلا الملائكة؟ لماذا ذكر الوصف؟ قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله إنما ذكر الوصف للدلالة على أنه أنتم كذلك لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون وليس طاهرون. كل مؤمن طاهر، ولكن هل كل مؤمن مطهر؟ ها فرق بين الأمرين. من هو كل مؤمن طاهر، لكن من هو المطهر الذي ليس عليه حدث لا أصغر ولا أكبر؟ أما بالنسبة للمرأة الحائض هل تمس المصحف أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الأئمة الأربعة أن المرأة الحائض لا تمس المصحف، وإنما تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، وتسمع القرآن بالاتفاق، تسمع القرآن بالاتفاق. قال البخاري رحمه الله كان النبي قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا ويضع رأسه في حجري وأنا حائض وهو يقرأ القرآن، هذا نص الحديث. فسماع الحائض للقرآن جائز بالاتفاق. ومس المصحف لا يجوز عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلا لحاجة أو ضرورة. نعم القفازين. بعض الفقهاء من الشافعية قال إذا لبست القفاز جاز لها اللمس، ليش؟ قالوا بحائل. طيب أنا أسألك سؤال يا شيخ، لو لبست المرأة القفاز وأنت لبست القفاز يجوز تسلم عليها؟ لماذا لا يجوز؟ تعرف لماذا؟ لأن الحائل منقسم إلى قسمين، حائل ملامس وحائل غير ملامس. فإن مست المرأة المصحف بحائل ملامس كالقفاز فهذا لا يسمى حائل، بدليل لو سلمت عليك لقلنا أن هذا لا يجوز لأنها صافحتك ولامستك. يمكن تقول لا يا جماعة كيف أنتم قلتم إني إذا لمست المصحف بالقفاز لا يسمى لمسا، لماذا الآن قلتم يسمى لمسا؟ قلنا لا، هو لمس هنا ولمس هنا، لكن لو لامست المصحف بحائل مستقل منفصل، كيف مستقل؟ يعني هذا الآن المسواك ينفصل عني ولا ما ينفصل؟ طرفه بيدي والطرف الآخر، فيمكن أنها تقلب الصفحات بمسواك أو بقلم أو تحمل المصحف بعلاقة، لا بأس بذلك إن شاء الله. لا، اللي ما سأل وأنت ما سألت. لو كان جزءا المصحف لا يختلف، لا جزء ولا سورة، إلا إذا كان التفسير أكثر، فقد نص النووي رحمه الله وقول الجماهير بأنه إذا كان التفسير أكثر فلا بأس، إذا كان التفسير أكثر فلا بأس. فإذا احتاجت المرأة الحائض أن تقرأ القرآن تأخذ تفسيرا وتقرأ منه القرآن. تفضل. طيب الشيخ، يعني نجد أن العلماء يرتبون الكتب الحديث كتب الستة، صحيح البخاري، مسلم، أبو داود، هل هذا الترتيب له سر أم هو ترتيب يعني من حيث الصحة أم من حيث التبييبات وحسن صناعتها؟ على كل حال هذا الترتيب ليس متفقا عليه بين الفقهاء، لكن جماهير العلماء لا سيما الذين جاءوا بعد الحافظ ابن حجر صاروا على هذا الترتيب، وهو البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكان من أهل العلم من يقول البخاري ومسلم ثم يقدم جامع الترمذي، ومن أهل العلم من كان يقدم سنن النسائي عليهما، هذا موجود. لكن لا شك أن الترتيب الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنسب وأرتب من جهتين: الجهة الأولى من حيث قوة صحة الأحاديث وقلة الأحاديث الضعيفة، فإن ابن ماجه فيها من الأحاديث المنكرة والموضوعة ما ليس في سنن أبي داود ولا في جامع الترمذي، وفي سنن النسائي من الأحاديث المناكير، مع أنه إنما أورده رحمه الله لبيان نكارتها، لكن سبحان الله كان ذلك سببا في تأخير كتابه رحمه الله. هناك سبب آخر في تأخير النسائي، وإلا فهو أعلم في نظر القاصر من أبي داود ومن الترمذي، وكان شرطه أشد وأوثق. لكن كان من أسباب تأخير سننه كونه تأخر الوفاة، فهو رحمه الله تأخر وفاته من بين أصحاب الكتب الستة. نعم. إذا أراد الإنسان أن يكون متخصصا في علوم القرآن فعليه أن يحفظ في كل فن متنا، في الفقه متنا، في الحديث متنا، في العربية متنا، في الأصول متنا، وبعد ذلك يتبحر في علوم القرآن. وإذا أراد أن يتبحر في علوم القرآن فأنا أوصيه وصية خاصة بأن لا يهمل كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، فإنه أول كتاب جمعناه على طريقة السلف في علوم القرآن. ثم إن شاء الله للعبد الفقير كتاب تحت الطبع بعنوان التبيان في أنواع علوم القرآن، قد جمعت فيه أكثر من 200 نوع، نسأل الله أن يسر إخراجه. آمين. تفضل يا شيخ. بالنسبة لمسجد المسلم، نعم، الجوال، أحسنت. يقول الآن الجوال، المصحف في الجوال، فهل نقول لا يجوز للإنسان يمس الجوال إلا على طهارة؟ طيب المصحف في رأس الحافظ شو نقول له؟ ها؟ نقول له إذا انتقل وضوءك أخرج المصحف من رأسك؟ ما يمكن. إذن هذا مصحف في الجوال، فصار الجوال ظرفا وليس هو مصحف، فإذن يجوز مسه، ما في أي إشكال، متوضي ولا غير متوضي. لذلك يقول كلامك حلو، الحائض إذا رأت تقرأ تقرأ من الجوال. أحسنت، وجدت لها برخة، رمية بغير رامي. لكن يعني في فرق من حيث الأجل طبعا، ما في شك. الصحيح من أقوال أهل العلم أن القراءة من المصحف وأنت تقلب الصفحات بيدك يعني هذا أمر أعظم. نعم، لأن هذا فيه واسطة، والقراءة من المصحف بدون واسطة. نعم. بعضهم يقول إذا كان جوال إنسان يملكه ويدخله في جيبه ويدخل بها حمام يقاد بها أي شيء فيه ذكر الله عز وجل. غير صحيح. إذا نقول له رأسك فيه ذكر الله كيف نسوي معه؟ اقطع رأسك وادخل الحمام. نعم، كل من أراد أن يتخصص في فن عليه أولا أن يقرأ وأن يحفظ فيه أوسع متن فيه، ثم بعد ذلك يقرأ عليه شرحا متوسطا ثم شرحا مطولا. مثلا أنت تريد أن تتخصص في فقه المالكي، لأن المالكية عندكم كثيرين، فلا بد أن تحفظ متن خليل ثم تقرأ عليه شرحا مختصرا ثم تقرأ عليه شرحا مطولا ثم تقرأ كتب القاضي عبد الوهاب، فإنها من أحسن ما كتبه المالكي. تعرف عبد الوهاب البغدادي المالكي؟ ها، ما أنت مالكي إذا؟ ها؟ عبد الوهاب؟ سبحان الله، القاضي عبد الوهاب البصري المالكي من فقهاء المالكية في القرن الرابع الهجري، وهو من أقرب الناس إلى الحديث. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.